السؤال انه دخل يوم الجمعة والخطيب ما زال جالسا تحت ما صعد المنبر فيبدأ يشرع بالصلاة ويخففها ما استطاع. يعني انا ملاحظتي في كثير ناس يعني مثلا بيكون مثلا هم ناقين درس شايف كيف في واحد بيوقفهم بيقول الله اكبر بتكون الصلاة بتاخذ معه دقيقة بتاخذ 10 دقائق مع الصلاة. لاحظت كيف هون لما يعرف انه بده يطلع الخطيب لأولى أنه يخففها واضح كيف ما يكون صلاة طويلة. ولو كان هو صلاة ولو كان بالعادة هو صلاة سنة الظهر القبلية أو سنة الجمعة القبلية يطيلها هون يستحب تقصيرها مشان ما يفوت شيء من الخطبة من خطبة الجمعة. سؤال عن حديث إذا حضر العشاء والعشاء أنا ما اطلعت عليه بهذا اللفظ. في حديث إذا حضرت الصلاة وإذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة واضح كيف. بعض العلماء حملوا على الصائم في صلاة المغرب وبعضهم حملوا على العموم. إذا بذكر نحن حطينا بأبواب بالمكروهات الصلاة كل شيء يشغل البال. فهون إذا كان الإنسان جائع أو في طعام تميل له نفسه الأولى أن يأكل من هذا الطعام قبل أن يصلي ولو أخر الصلاة عن وقت المعهود بس ما أخرجها من وقت. ما أخرجها أخرها واضح كيف. لكن إذا كان هو ما نفسه لا يعني تميل إلى هذا الطعام أو ميل عادي مثل الميل الطبيعي الأولى أن يصلي واضح كيف. هلأ مثلا في كثير ناس أنا هيك بسمع إنه مثلا برمضان بيكون حاطط لي سفرة فيها كل الله يديم النعم علينا جميعا واضح كيف وبيصلي المغرب بعد أكثر من الساعة. هذا لا يليق سيدي. ليش؟ لأنه موائدنا دائما هيك هتكون وهذا في تأخير المغرب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم. لاحظت كيف؟ إذا كان الواحد حقيقة في طعام تميل وتتوق له نفسه لأولى يؤخر الصلاة. ليش؟ لأنه حتى ما يكون في شيء بيشغل باله. أما إذا كان على خلاف ذلك يعني الله يديم النعم مثل الأحوال المتكررة كل يوم بالإفطار هكذا فالأولى أنه يفطر على تمرات أو ماء أو رطب ويصلي وبعد ذلك يجلس ما يشاء. واحد استيقظ قبيل طلوع الشمس وإذا بده يصلي سنة الفجر بده تكون صلاة الفرض بعد خروج الوقت. لا ها هنا يترك السنة ويصلي الفجر الفرض مثل ما قلت أنا في جواب السؤال يمكن لك لنفسه إنه هاي سنة الفجر لا تعدل الفريضة بشيء واضح كيف. بيقول بالحديث القدسي سبحانه وتعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضت عليه. ليش نحن عم نسمي فرائض وواجبات سنة؟ مشان نعرف الأولويات. هون طبعا سنة الفجر محتمة ومؤكدة وكذا لكن لما ضاق الوقت عن إقامتها مع الفريضة تقدم الفريضة عليها بها الحالة. أما إذا بيحسن يصلي 4 ركعات خفيفات يعني ركعتين خفيفتين سنة الفجر ركعتين خفيفتين سنة فرض الفجر قبل أن تطلع الشمس هذا أولى بكم. تفضل. نعم لا ينتهي الأسئلة إن شاء الله. واحد عم يصلي أفى باب صاء واضح كيف وقرع الباب قرع الباب إذا مد إيده فتح الباب هل تفسد صلاته؟ على نفس الحركات. إذا كان بحركات بسيطة لا تفسد إذا كان بحركات ثلاث متوالية تفسد صلاته. لو وقت العشاء هل ينتهي عند منتصف الليل ولا والله انا يعني سمعت جديد انه سؤال وقت العشاء اللي انت عند منتصف الليل، سمعت جديد هيك في ناس عم يقولوا، لكن ما اعرفه في المذاهب الاربعه لا ينتهي وقت العشاء الا بدخول الفجر، بدخول صلاه الفجر، هيك المعتمد. نعم. السؤال اذا استيقظ قبيل طلوع الفجر، طلوع الشمس وعليه غسل، ماذا يصنع؟ هذا هو الأصل في الفقه الحنفي، أنه بده يغتسل ويصلي ولو كان خرج الوقت. لاحظت كيف؟ المتأخرين من الحنفية قالوا يجمع بين هذا القول وقول زفر. قول زفر شو هو؟ أنه بيتيمم وبيصلي الفجر وبعدين بعيده باغتسال كامل، بيجمع بين القولين احتياط. ليش؟ لأنه في قاعدة اسمعوها، هي القاعدة، الاحتياط في العبادات واجب. لاحظتوا كيف؟ ليش المتأخرين قالوا أنه بيجمع بين قول زفر وقول علماء المذهب؟ لأنه هذا كأنه في احتياط في العبادة، فهون صلاها لوقتها مع نقص في الطهارة، وصلاها بعد وقتها مع كمال في الطهارة. ما أتذكر ذلك السؤال، أنه قول زفر ونفسه قال الإمام مالك، ما بتذكر ذلك أظن. لا، ليش؟ لأنه يلي أجازوا التيمم بالفوات هم فقط الحنفية. لاحظت كيف؟ أجازوا التيمم بالفوات لصلاة الجنازة وصلاة العيدين لأنه مالهم بدل. لاحظت؟ ما أجازوا في صلاة الجمعة وكذا. فأظن بقية المذاهب، هذا ظني، ما لي أنا متحقق منه، ظني أنه بقية المذاهب ما عندهم تيمم لخشية الفوات. خشية التيمم لخشية الفوات هو فقه حنفي، ولذلك زفر يكونوا قياسا قاس هذه على تلك. تفضل. والله الأشياء التقنية ما بعرف أبقى. طيب نحاول أن نجيب. ممكن نتعلم صلاة العيد. صلاة العيد باختصار هي ثلاث تكبيرات في الركعة الأولى قبل الفاتحة وقراءة السورة، وثلاث تكبيرات في الركعة الثانية بعد الفاتحة وقراءة السورة، هكذا في الفقه الحنفي، وبيضيف في دعاء الاستفتاح وجل ثناؤه. كلا في ناس بده يضيفوا لك شغلات تانية، أنا ما بحب أعقدها كثير. نعم. نعم. يرفع يديه في تكبيرات العيد. نعم يرفع يديه، هذا مشروع في صلاة العيد. إذا بدأ بصلاة الوتر بعد دخول الفجر بدقيقة أو أكثر، فهل هي قضاء أو أداء؟ لا، هي قضاء، واضح كيف، لكن لابد منه لأنه صلاة الوتر واجب. هل تقضى السنن؟ أظن أجبت عنه برد بعيد الجواب. سنة الفجر تقضى إذا فاتت مع الفرض، وسنة الظهر القبلية تقضى في وقتها. هل تقوم صلاة السنة القبلية مقام تحية المسجد؟ نعم، صلاة السنة القبلية تقوم مقام تحية المسجد، وحتى صلاة الفرض، يعني إذا أنا دخلت المسجد والإمام يصلي، ممكن أن أستحضر في صلاتي التي أريد أن أصليها مع الإمام أنه أنا عم حي المسجد. صلاة سنة العيدين ما حكمها؟ ما حكمهما؟ العيدين صلاته مو سنة في الفقه الحنفي، واجب، واضح كيف، حكمه أنه واجب، فلذلك السؤال أظن في خطأ، لأنه قال صلاة سنة العيدين هي واجبة في الفقه الحنفي. يعني إذا توضأ الإنسان ولم يتشهد ودخل في الصلاة وسمع دون أن يكبر تكبيرة الإحرام وركع دون أن يكبر تكبيرة الإحرام فما حكمه؟ هذا صلاته غير صحيحة، لأنه تكبيرة الإحرام لا بد منها، لأنه مثل ما مر إسماعيلية من فروض الصلاة، وبدها تستتم قبل أن يبلغ إلى حد الركوع. شلون حد الركوع؟ إذا كان حط إيديه تدور بالركب، واضح كيف، مو ضروري حد الركوع المسنون الذي نعرفه، متى ما دأت بالركب هو وصل إلى حد الركوع، ما عاد اسمه تكبيرة إحرام. دخل المسجد ووجد الصلاة قائمة، كان الإمام راكع، فأسرع أيضا في الصف منفرد. في الصف المنفرد صلاته صحيحة لكنها مكروهة تحريمة. إذا كان أنا أجبت على السؤال ما بعد. إنسان يصلي في إحدى الصلوات فشك في أنه صلى أربع أو ثلاث، فما حكمه؟ طبعا أنا كل حكمه حطت له واو ما بدأ واو. انتبهوا بالفقه الحنفي في تفصيل بهالمسألة، واضح كيف؟ إذا الإنسان شك، إذا شك أنه هو كم ركعة صلى بالصلاة بالفجر، يعني شك اثنين لما واحدة بالظهر، واضح كيف؟ ففي ثلاث مراتب بالمذهب الحنفي، مو مرتبة واحدة، بغير مذهب بس مرتبة، هون في ثلاث مراتب، انتبهوا للمراتب. الرتبة الأولى إذا هذا أول ما عرض له الشك بده يقطع صلاته ويعيدها، واضح كيف؟ يعني هو طول عمره ما شاء الله ذهنه ماكن، هلا ختيار، واضح كيف؟ يعني هاي أول مرة يعرض له الشك شو بيساوي؟ بيقطع صلاته ويعيدها. إذا تكرر الشك شو بيصير؟ بيفعل أول شيء بالتحري. شو يعني التحري؟ ما يغلب على ظنه. بدك تأخذها بلغة الأرقام معلش، يعني هدول 49% هي الركعة الثالثة، 51% هي الركعة الرابعة. شو بيروح على التحري؟ هي الركعة الرابعة. إذا ما وصل لشيء يعني ضل بحد الشك 50% 50%، وقتها يعمل بالأقل، واضح كيف؟ ثلاث مراتب، المرتبة الأولى بيقطع الصلاة، المرتبة الثانية التحري، المرتبة الثالثة يعمل بالأقل. بغير مذاهب دغري يعمل بالأقل. حتى بالمذهب ليش أنا لازم ركز عليها؟ لأن حتى بالمذهب الحنفي بأشياء ثانية بالطواف إذا شك أنه هذا سبعة لما ستة بيبني على الأقل، بيعتبره ستة، واضح كيف؟ في ناس فهموا عبارة ابن عابدين، هي ظاهرة موهم، فهموا على خلاف ما تقتضي العبارة وأفتوا أنه لازم يعيد الطواف كله. غلط، أنا برأيي هذا خطأ شنيع وهذا مخالف للفقه. لاحظت كيف؟ يعني ما أراد قوله أنه الأحكام الأخرى غير الصلاة مو مثل الصلاة. لاحظت كيف؟ الصلاة إلى ثلاث مراتب، بغير أحكام دغري بتبني على الأقل. لاحظت كيف؟ يعني بالطواف بأي شيء في عدد أنت بتبني على الأقل، يعني لما تقول ثلاثة لما أربعة بيكون ثلاثة، لما يكون كذا وهذا، واضح كيف؟ بالصلاة إذا فعلت ذلك بدك تقعد في كل مكان، في كل موضع هو موضع قعود، وعليك سجود السهو في الأخير. طيب إذا ما في سؤال آخر تفضل. إذا بعد السؤال إنه التسليم طويل، أنا ما فهمت شو مقصود بالطويل، وهو سلم بعد الإمام تفسد صلاته؟ أكيد ما بتفسد صلاته، إذا لكن هو إذا أطال، يعني هو إذا أجا متأخر لنفرض، واضح كيف؟ هاي ما بتتحقق. إذا هو قراءته بطيئة، يعني هو أدرك الركعات كلها مع الإمام وقراءته بطيئة، قال لسه خلص التشهد وكان الإمام ما شاء الله مستعجل وسلم، وهو سلم بعد الإمام، يستحب بحقه، لأفضل في حقه في الفقه الحنفي أن يسلم ولو ما قرأ الصلاة الإبراهيمية وما قرأ الأدعية، واضح كيف؟ إذا قرأها ما فسدت صلاته، لكن فعل خلاف الأول. ليش؟ لأنه ما تابع الإمام في سلامه. إذا سلم قبل الإمام أكيد كمان، إذا كان قدر قعود الإمام قعد قدر التشهد بيكون ارتكب كراهة التحريم، لكن صلاته صحيحة ما فسدت. وإذا هو ما قعد قدر التشهد وسلم قبل الإمام فصلاته باطلة. إذا نسيت أحد السجدات الصلبية فمتى أسجدها؟ شوف، إذا أنت بركعة نسيت السجودين مع بعض، لاحظت كيف؟ بدك تجيب السجودين وتعيد كل شيء بعدهم، واضح كيف؟ أما إذا أنت نسيت سجدة واحدة، هذه ممكن تأتي بها متى تذكرت أو في آخر الصلاة، وطبعا هنا بيرتفع القعود الأخير وتسجد للسهو بعدها. هذا مذكور بواجبات الصلاة، ذكرها في مراقي الفلاة وغيرها، ضم كل سجدة إلى أختها، يعني في نفس الركعة. هل يجوز محاذاة الشاب أخته البالغة في الصلاة؟ إذا كانت الصلاة مشتركة بطلت الصلاة، وإذا كانت غير مشتركة فهي مكروهة. ما حكم الجهر في الصلاة السرية والإصرار في الصلاة الجهرية؟ هذا بيكون ترك واجب، وترك الواجب عرفنا ما حكمه. بيكون تارك واجب. إذا تركه عمدا فصلاته صحيحة ويجب عليه الإعادة لكي يعني يجتنب الإثم الذي ارتكبه، وإذا كان سهوا يسجد للسهو. شو المقدار؟ أنت بصير جهرية لما تقرأ آية كاملة أو نحوها في في في في الصلاة، يعني إذا قلت الحمد فقط وبعدين تذكرت، هي ما يجب عليك سجود السهو فيها. سبع أدار سبعة. إن شاء الله الدرس القادم بيكون عم يذكرون الشباب الظاهر عندهم شيء بسبعة آذار، بيكون إن شاء الله الدرس القادم ونعبد عن الصيام إن شاء الله. فلذلك اللي عنده سؤال عن الصلاة إذا تفضل. ما سمعت؟ لا السؤال انه هل يستطيع ان يركع او يسجد قبل الامام؟ لا ينبغي له ان يفعل ذلك. في بعض المذاهب تفسد الصلاة، لكن بالفقه الحنفي ما بتفسد الصلاة اذا ادرك جزء من الركوع والسجود مع الامام، ما فسدت صلاته، لكن لا ينبغي له ان يفعل ذلك. واضح كيف الفكرة؟ اذا هو ركع او سجد قبل الامام هو لا ينبغي. احيانا بتحصل، بجوز هو يتوهم، في ناس كتير خاشعين لما يفوتوا ويبدأ بصلاة الله أكبر، فهذاك شو بيفكر؟ فكر أن الإمام ركع بيركع. لاحظت كيف؟ ويبين أن الإمام لسه ما ركع، فهو إذا استمر في الركوع أدرك مع الإمام جزء من الركوع صحت صلاته. لا، لكن لا ينبغي له أن يفعل ذلك، لا ينبغي له أن يسابق الإمام. صحة الصلاة في بعض المذاهب ما بتصح الصلاة، تبطل. نعم. إذا سبقه الإمام ولم يدركه في الركوع والسجود، الصلاة صحيحة، ما في عليها إشكال. نعم، هذا له تفصيل اسمه اللاحق. نعم، ما في إشكال في صلاته. الحديث صحيح أنه يلي بيسابق الإمام يجعل. أنا يلي بتذكره أنه الحديث يلي بيرفع رأسه قبل الإمام للسجود، أما يخشى أن يحول الله رأسه رأس حمار. نعم. السؤال: خلص الصلاة وعرف أنه اتجاه القبلة خطأ، إذا فعلها بتحري لا يعيدها، فإذا فعلها بدون تحري يعيدها. واضح؟ هلا في ناس بفوت على اي بيت او اي مكان صدر المجلس دغري بيصلي، هذا ما فعلها بتحري، فهذا اذا تبين له خطاؤه عليه الاعاده. لكن اذا هو تحرى، شاف كيف الظل، شاف كيف الشمس، او معه بوصله او كذا، لاحظت كيف، او راسمين محراب على الحيط او كاتبين اتجاه القبله، وبعد ذلك او سال واحد ودله، فبعد ذلك بعد انتهاء الصلاه تبين له خطاؤه، ليس عليه الاعاده ولو كان الوقت باقيا. هل من ممكن ذكر بعض الأحكام الخاصة بالإمام إن تيسر لكم الوقت؟ ما في أحكام خاصة بالإمام. واضح كيف؟ يعني الأحكام إذا عم تحكي عن صلاة الجماعة يكون الاشتراك، يكون نفس الصلاة كما قلنا قبل. لو أنت فاتك صلاة المغرب يوم الأربعاء والثاني فاتك صلاة المغرب يوم الخميس، ما بيصح تصلوا وراء بعضكم بعضا. في سؤال آخر: الإمام إذا كان الثغ، فهذا إذا كانت لسغة يسيرة فهو معفو عنها، إذا كان ما بيطلع معه الحرف فهذا غير معفو عنه. السؤال: إذا الإمام قرأ بالقراءات وأنكر أهل الحي ذلك، قالوا ما بنا قراءات، فهل يدخل تحت مسمى الحديث من أما قوما وهم له كارهون؟ أظنه بتفسير هذا الحديث من أما قوما وهم له كارهون، قالوا إذا كان لسبب ديني صحيح، وإذا كان لسبب دنيوي غير صحيح. وهي قضية القراءات مذكورة في كتب الفقه الحنفي، أنه لا ينبغي أن يقرأ أمام الناس بالقراءات الغريبة. فإذا كان اعتبرناها أمر ديني، نعم يدخل تحت مسمى وهم له كارهون. إذا ما اعتبرناها أمر ديني لا يدخل تحت المسمى. صلاة بالسيارة، صلاة بالسيارة إذا كان خارج العمران، لو كان مو مسافة سفر، يعني لو كان هو مثلا طالع للزبداني أو كذا، مو مسافة سفر، له أن يتنفل في السيارة، لكن ليس له أن يصلي الفريضة. الفريضة بده ينزل يصلي بالأرض، لكن في النافلة له أن يتنفل وهو يقود أو جالس إلى جنب الذي يقود السيارة، هذا جائز. نعم. السؤال انه هو ادرك الامام وفاتته الصلوات الابراهيميه، هل يقراها قبل ان يقوم ام لا يقراها؟ لا، لا يقرا في الفقه الحنفي، فقط يقرا التشهد. يعني اذا كان السؤال اللي ذكرته انت قبل دقيقه او قبل نصف دقيقه من سلام الامام التحق به، فهذا يمكن ما ادرك التشهد كله، ينبغي ان يجلس حتى يفرغ من التشهد ثم يقوم. نعم. السؤال، إمام عم يصلي بإيده وشم، بيجوز؟ هذا يجوز سواء كان نجس هذا الوشم أو لم يكن، صحة الصلاة. نعم، لأنه في بعض المواد اللي بيحطوها بتكون نجسة، إنسان غير مكلف بتطهير النجاسة التي تحت الجلد، لأن أنا في كمان تحت جلدي هون في نجاسة. نعم. في صعوبة الوضوء في الجو البارد بيصير يتيمم لقراءة القرآن، مع الاحترام الكامل هذا السؤال يمثل حالنا، شايف كيف نجي نحن من عقدها في الأمور التيسيرية ومن يسرها بالأمور التعقيدية، لاحظت كيف؟ وأنا برأيي هذا خطأ، شايف كيف؟ قراءة القرآن لا تحتاج إلى تيمم إذا كان الإنسان ليس إلى طهارة إذا لم يكن الإنسان جنوبا، واضح كيف؟ بيحتاج لإيش؟ مشان مس المصحف. هلا ما شاء الله كلكم عندكم جوالات وحاطين فيها المصحف، انا بنظري صح لحلي اذا غلط ما بتحتاج لطهارة اذا مسكته، ليش؟ لانه بيقولوا لك في حائل، هون في حائل، في الشاشة وفي اشياء ثانية، فاذا انت ما بتحتاج لطهارة لقراءة القرآن. اذا انت بتحب، انت ما بتحب انه تقرأ القرآن وانت محدث، روح توضأ، ما بيصير تتيمم، لا هذا ليس عذرا للتيمم. في سؤال هون، هذا أظن أجبنا عنه، لأنه إنه الواحد المسبوق إنه يقرأ التشهد، هذا غير سؤال يمكن، لأنه إنه المسبوق يقرأ التشهد فقط أو يكمل القراءة إلى آخر الصلاة. في ثلاث أقوال بالفقه الحنفي، أولا أنه يمطط التشهد حتى ينتهي منه مع سلام الإمام، والقول الثاني أنه بيكرر التشهد، والقول الثالث أنه بيقرأ إلى الآخر. مسألة فيها ساعة، تفضل. إذا إنسان غير عن جماعة والليل يستنى يعرف أنه يصلي ويجوز يتكمم يصلي مشان الغسل يعني؟ السؤال إذا كان هو ضيف عند جماعة، طبعا هي بعصرنا ما عم بتصير كثير، بس معلش بنعتبرها فرضية، إذا هو ضيف عند جماعة واحتلم في الليل وتيمم لكي لا يتهم، هي أنا ما وجدت نص فيها، وجدت نص إنه بيفعل بيقول أبو يوسف، فهون لا عليه الاغتسال. يجيب مياته معه. تظاهر بالصلاة، هل يخشى على إيمانه؟ وجد بالفقه الحنفي من قال بذلك، لكن المتأخرين لما قالوا أنه فاقد الطهورين يتظاهر بالصلاة دل على أنه لا يكفر بذلك. السؤال انه الامام قام الى الركعة الخامسة واتمها، وقسم من المصلين لاحقه وقسم من المصلين ما لاحقه. السؤال الجوهري، اهم سؤال، هل قعد في الرابعة ام لا؟ اذا قعد في الرابعة فصلاته صحيحة ما في اشكال، اذا ما قعد في الرابعة هنا لا ينبغي لأحد ان يتابعه، واضح كيف؟ فاذا سجد بيسلمه، واضح كيف؟ هون بالنسبة للإمام هل يلزم أنه يتابع؟ لا، إذا هو قناعته أنه يصلى أربع ما بيلزم يتابع. لو كان كل الجامع 200 زلمة قالوا أنه لا أنت صليت خمسة وهو قناعته أنه صلى أربع، صلاته مباطلة. واضح كيف الفكرة؟ فهو صلاته وصلاة من تابعه إذا اعتقدوا أنه هذه هي الرابعة ما فسدت صلاته. يلي بيعتقد أنه هذه الخامسة والإمام ما قعد وسجد للخامسة انقلبت هون بطل الوصف ولم يبطل الأصل، يعني انقلبت صلاته نفلا ولم تعد فريضة، بدأ إعادة للفريضة. نعم. تفضل. شو هو العبس؟ هذا وارد فيها حديث أظن أنه بده تكون كراهة التحريم. التربع بغير عذر وخالف للسنة في الجلوس فهذا بيكون كراهة التنزيه. هذا وارد حديث بالنهي عن التساؤب فبيكون مكروه تحريما. إذا قصنا التمطي عليه بيكون أيضا مثله، إذا لم نقصه عليه بيكون مكروه تنزيه. ما يحضر تغميض العين أو رفعهما، الرفع وارد في حديث بده يكون مكروه تحريما. تغميض العينين الآن لا يحضرني إذا في حديث، نراجع حاشية ابن عابدين شوف شو ذاكر عنه. أظن هذا مكروه تنزيها لأنه ما ورد في حديث شم الطيب وأمثاله. نعم، تغطية الأنف وارد في حديث فبيكون مكروه تحريما. نعم، دائما ما خلص كلام. هذه ورد فيها نهي بالحديث النبوي الشريف فبيكون مكروه تحريما. أيضا ورد فيها إطالة الركعة الثانية، ورد فيها حديث في النهي عنها فبيكون مكروه تحريما. وإياكم. تفضل. لا ما سقط الغسل. هو شوف الغسل ما سقط أبدا، يعني هون إذا تيمم وصلى مو معناته سقط الغسل. لما بيتيسر، لا لو فرضنا، أنا ما وافقت على ذلك، بس لو فرضنا في واحد مفتي أفتاء أنه التيمم صح مو معناته سقط الغسل. لما يجد الماء بده يغتسل، حتى المتيمم الأصلي إذا واحد فاقد الماء وتيمم لما يجد الماء مو بيتوضأ بده يغتسل. مشان الجمهور الجواب انه لا يتيمم. هي اظن ذكرتها انا، الظاهر في ناس ما كانوا منتبهين. تغميض العينين اذا في شيء ما يشغل البال الاولى تغميض العينين بيكون، اذا في شيء يشغل البال، ما في شيء يشغل البال الاولى عدم تغميض العينين. واياكم. طيب بارك الله فيكم، صلى الله على سيدنا محمد.